بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه للشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف بالكتاب والسنة والإجماع. وإنما يستحق دخول الجنة والنجاة من النار مع الشهادتين بالقيام بالواجبات وترك المحرمات. طيب يا أخي، ما زلنا بارك الله فيكم في بيان أصول الدين عند أهل السنة والجماعة. وأهم قاعدة من قواعد الدين، قواعد الدين، وأعظم أصل من أصول الدين هو أصل الشهادتين، الأصل الأول الذي جمع بين التوحيد والاتباع، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولكن هل التلفظ بهما وحده يكفي بالنجاة من النار ودخول الجنة، أم لا بد مع التلفظ بهما من معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما واجتناب نواقضهما؟ لا شك أن الثاني هو المتعلم وليس الأول. ولذا قال: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، هناك أدلة كثيرة من الوحيين على أن مجرد التلفظ وحده لا يكفي. من الذي يذكر لنا دليلا؟ سورة المنافقين. نعم، ما في آمن وعمل الصالحات. نعم، قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هم تلفظوا بالشهادتين، المنافقون يتلفظون بالشهادتين ام لا؟ نعم، هم صدقوا في قولهم وكذبوا في معتقدهم. اذا مجرد التلفظ لو كان ينفع لنفع المنافقين، لنفع المنافقين، ولكن مع تلفظ المنافقين بالشهادتين حكم الله جل وعلا عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار. إذن وحده التلفظ وحده لا يكفي. فما هو المطلوب مع التلفظ؟ المطلوب أولا معرفة معناهما، أن تعرف معنى الشهادتين وأن تعتقد مضمونهما، وكذلك ثانيا أن تعمل بمقتضاهما، أن تعمل بمقتضاهما. لأن كثيرا من الناس يا أخوة، ولا سيما القبورية الذين يعبدون غير الله جل وعلا، هؤلاء يتلفظون بالشهادتين ولكن لا يعرفون معنى الشهادتين. يتلفظ ب أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن من صميم قلبه يخالف ما دلت عليه هذه الشهادة، ويعتقد أن هناك من يدعى مع الله، من يتوكل عليه مع الله، من يستغاث به مع الله جل وعلا. وهذا يناقض دلالة هذه الكلمة المباركة. إذن قبل أن نقول القيام بالواجبات وترك المحرمات، قبل هذا يا أخوة، ما هو الواجب؟ فهم المعنى، فهم دلالة هذه الكلمة المباركة، واعتقاد معنى هذه الشهادة. فهذا مقدم على ماذا؟ على القيام بالواجبات التي هي الصلاة والصيام والحج وأداء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك من الواجبات. وهذا أيضا قلنا مقدم على ترك المحرمات كالزنا والقتل والغيبة والكذب والبهتان وقطع الرحم. لكن قبل هذه كلها فهم معنى الشهادتين واعتقاد معناهما، وكذلك بعد ذلك نقول واجتناب ماذا؟ نواقضهما. أما من يعتقد أن مجرد التلفظ وحده يكفي قال هو ضال مخالف للكتاب والسنة. ثم قوله من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار. إذن ماذا يقصد يا أخوة؟ الدخول الابتدائي بدون دخول النار. لا يدخل الجنة ابتداء بدون عقاب وبدون عذاب إلا من أتى بالواجبات وترك المحرمات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يقصد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا بدخول الجنة الدخول الانتهائي، وإنما يقصد الدخول الابتدائي. الدخول الانتهائي أخوة وإن أخل ببعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات فإنه يدخلها أن يدخل الجنة انتهاء، لأن صاحب التوحيد يخرج من النار على حالة ويدخل الجنة قطعا. إذن أصل الأصول يا أخوة ماذا؟ الشهادتان، ليس مجرد التلفظ بهما، وإنما مع التلفظ اعتقاد معناهما والعمل بمقتضاهما، لأن الإيمان ثلاثة أمور: التلفظ نطق اللسان هو التلفظ بالشهادتين نطق اللسان، فهل الإيمان هو التلفظ وهو نطق اللسان فقط، أم لا بد مع التلفظ مع نطق اللسان من اعتقاد القلب وعمل الجوارح؟ لا بد منها كلها. إذا نقول لا بد أن يجتمع في الشخص التلفظ باللسان والاعتقاد بالجمال بالقلب والعمل بالجوارح والأرواح. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا الذي ينجي صاحبه من النار ويدخله الجنة بإذن الواحد القهار. قال جميع الدين داخل في الشهادتين. كيف جميع الدين داخل في الشهادتين؟ يوضح لنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول إذ مضمونهما أن لا نعبد إلا الله. مضمون شهادة أن لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله، أن لا نعبد إلا الله. ومضمون شهادة أن محمد رسول الله أن نطيع رسوله وأن نتبعه ونمتثل أوامره وأن نعبد الله بما شرعه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يجمع الدين كله، والدين كله داخل في هذا، في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. لاحظوا يا فقهاء في عبادة الله خاصة العبادة لله جل وعلا، ولكن الطاعة لا عمم، قال وطاعة بطاعة الله وطاعة رسوله. فنقول الحقوق نوعان: حقوق خاصة وحقوق مشتركة. أما الحقوق الخاصة بالله جل وعلا فهي ماذا؟ حق العبادة. العبادة لا تصح ولا تجوز إلا لله وحده، لا يمكن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لا لنبي ولا لولي ولا لملك. أما الطاعة فمن الحقوق المشتركة بين الله وبين رسوله وبين العلماء أيضا وأولي الأمر، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منه. فالرسول يطاع ولكن لا يعبد، والعلماء يطاعون المعروف لكن لا يعبدون. فنقول يا أخوة الحقوق نوعان: حقوق خاصة بالله جل وعلا، وكذلك حقوق خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحقوق مشتركة بين الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام وبين أهل العلم والأمراء، لكن اشتراك نسبي. نعم، لا يطاع الرسول إلا لأنه ماذا؟ ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، لانه مبلغ عن الله جل وعلا. قال: وكل ما يجب او يستحب كافر في طاعه الله ورسوله. نعم، اذا يشير الى اهميه الشهادتين واهميه وعظم هذا الاصل الاول الذي غفل عنه كثير من المسلمين. كثير من المسلمين يا اخوه يعتقدون ان الاسلام يبدا بالصلاه والصيام، ولا يعرف للاصل الاول اهميه ولا قدره، لانه ظن ان الاصل الاول هو التلفظ بالشهادتين فحسب. اما فهم معنى الاصل الاول واعتقاد مضمونه والعمل بمقتضاه، فهذا قد غفل عنه كثير من المسلمين مع الاسف، وهذا كله بسبب العقائد المخالفه لعقيده اهل السنه والجماعه. المرجئه باصنافها من الجهميه والاشاعره والماتريديه والكلابيه، كل هؤلاء يا اخوه يعتقدون ان الله هو الخالق القادر على الاختراع، وبناء على هذا يكون معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله، وهذا يتفق فيه معك ابليس وليس المشركون فحسب. ابليس لما سئل ماذا يقول؟ المشركون لما سئل قالوا: الله، من الذي خلقكم؟ الله. ومن نعم لما يسالون عن الخالق وعن المدبر وعن الرازق يجيبون بان الله جل وعلا هو وحده القائم بهذه الامور، وكذلك ابليس يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني وخلقته لا يشرك بالله في الربوبيه والخالقيه. لذا يا اخوه بناء على التفسير الفاسد لكلمه الاله وقع الناس في الشركيات، لان عند هؤلاء لا يكون الانسان مشركا بالله الا اذا اشرك به في الربوبيه والخالقيه. اما الاشراك به في الالهيه وفي العباده فلا يعدونه شركا. قال: فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على ماذا؟ على وجود الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وعلى وجود الصلاه والزكاه والصوم والحج، ومتفقون على ان من اطاع الله ورسوله فانه يدخل الجنه ولا يعذب، وعلى ان من لم يؤمن بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وامثال هذه الامور التي هي اصول الدين وقواعد الايمان التي اتفق عليها المنتسبون للاسلام والايمان. فتنازعهم بعد هذا في بعض احكام الوعيد وبعض معاني بعض الاسماء امر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه. نعم، هذا الكلام يأتي فيه تفصيل، والتفصيل هو ماذا بارك الله فيه؟ نقول: لو كان التنازع في بعض أحكام الوعيد بين المنتسبين إلى الإسلام لكان الأمر هينا، ولقلنا أن الأمر خفيف، ولكن التنازع ليس في هذا فحسب يا أخي. قلنا: التنازع في معنى لا إله إلا الله. صار التنازع بين المسلمين في التوحيد والشرك، بل وفي الإيمان والكفر. وهدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة إلى الصراط المستقيم في هذه الأبواب. أما غير أهل السنة فهناك من يدخل في الإيمان ما ليس بإيمان، وينفي عن الإيمان ما هو إيمان، ويدخل في المؤمنين من هو كافر، ويخرج من المؤمنين من هو مؤمن. المرجئة أدخلوا في معشر المؤمنين من ليس بمؤمن، والخوارج والمعتزلة أخرجوا من دائرة الإيمان من هو مؤمن. إذن الخلاف ليس أمرا خفيفا بارك الله فيكم، بل هو أمر خطير وشديد. لكن لماذا قال شيخ الإسلام أمر خفيف؟ بالنسبة إلى ما اتفق عليه نقول كم من لا كيفا، كم من لا كيفا. لما نأتي إلى كمية الأمور المتفق عليها بين المسلمين فهي كثيرة، الأمور المتفق عليها تؤمن بالصلاة يا جهمية جبرية قدرية معتزلية خارجي، تؤمن بفرضية الصلاة نعم وأنا كذلك، الصيام نعم، أمر المعروف نعم، نعم النهي عن المنكر نعم، بر الوالدين نعم، ونذكر شعب الإيمان، يعني السن كم يتفق. لكن لما نأتي إلى الكيفية كيف تؤمن بالله؟ اذكر لإيمانك بالله، هل تؤمن بوحدانيته الربوبية والألوهية الأسماء؟ لا. إذا اختلفنا في ماذا أخر؟ في الكيفية. في الأصل الأول لا يؤمن بالله كإيمانك به. ولما نأتي إلى ماذا؟ إلى أمر الجهاد، تجد أن الخارجي التكفيري الجهاد عنده هو جهاد المسلمين وسفك دماء المسلمين ومنازعة السلطة، وليس هو الجهاد المشروع الوارد في الكتاب والسنة. لما تأتي إلى مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجد المعتزلي يخالفه، فالنهي عن المنكر عنده الخروج على الصحاب. نأتي إلى العدل، نصف الله بالعدل، العدل عنده نفي ماذا؟ نفي القدر. تأتي إلى التوحيد، التوحيد عندهم نفي الصفات. إذن نقول كلام الشيخ رحمه الله تعالى يصدق كما لا ماذا؟ لا كيف. وإلا لما تفرق المسلمون إلى 73 فرقة. قال مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، مشهود عليهم بالضلالة. ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام. لماذا قال ولا قبول عام؟ لأنه عندهم قبول خاص. كل فرقة من هذه الفرق الهالكة لها قبول عند خواصهم، أليس كذلك؟ العقيدة الخارجية اقتنع بها بعض الناس، والعقيدة عقيدة المرجئة كذلك اقتنقها بعض الناس، وكذلك السائر والفرق. لكن القبول العام ليس لهم قبول عام بفضل الله جل وعلا، إلا أهل السنة والجماعة فقبولهم قبول عام، وهذا من فضل الله جل وعلا. لو يترك أهل السنة وتعطى لهم حرية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والله لوجدوا قبولا عاما من قبل عامة المسلمين. لكن الفرق المبتدعة الضالة المنحرفة لا تجد قبولا عاما من عامة المسلمين، وإنما يغتر بهم أحد الناس، أما عامة الناس فلا يقتنعون بهم. ولاحظ كلمة أخرى لأخر من قوله رحمه الله أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة، قيد البين. فمن خالف أمرا غير بين وغير واضح قد يعذر بجهله فلا يحكم عليه بالبدعة. ولذا ماذا قال؟ أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، هؤلاء معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق. الآن في عصرنا ولما يقال العلماء وقال العلماء وأفتى العلماء، هم العلماء عند العامة، علماء السنة والجماعة بفضل الله. أما علماء الفرق وإن وجد فيهم من عنده علم يا أخوة فليس لهم لسان صدق عند العامة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام للخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة، أهل العلم والسنة يتنازعون في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله والله أكبر. إذن الاتفاق في الأمور البينة الواضحة الجلية، ومن خالف في هذه الأمور الواضحة الجلية فهو ماذا؟ مشهود عليه بالبدعة. لكن إن وجد تنازع بين أهل السنة والجماعة في الأمور الخفية الدقيقة فما هو الحل؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة. لماذا في الأمر الأول لم يكن الرجوع إلى الكتاب والسنة؟ لأنهم خالفوا صريح الكتاب والسنة، أمور بينة من الكتاب والسنة ويخالفونها. في هذه الأمور يا أخوة التي قد تخفى على بعض الناس، نعم أمرها أهون وأسهل بخلاف الأمر الأول الذي يحكم على صاحبه بالبدعة والضلال. انتهى كلامه رحمه الله. قال: قاعدة شريفة جامعة في وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. يعني ذكر مع أركان الإيمان وجوب عبادة الله، ذكر التوحيد وطاعته وطاعة رسوله أو رسله على كل أحد في كل حال بحسب استطاعته، وإن كل ما خالف ذلك فهو باطل. والتنبيه على إبطال الاعتقادات والعقود المخالفة لذلك، وبيان أن مراتب الخير والشر بحسب الدخول في ذلك والخروج منه، أن مراتب الخير والشر بحسب الدخول في ذلك والخروج منه. يعني هناك أصول هي أصول أهل السنة والجماعة. الأصل الأول أشار إلى ماذا؟ أركان الإيمان. ثم جاء فصل القول في الركن الأول، قال: وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، فقال: مراتب الخير والشر بحسب الدخول في ذلك والخروج منه. من حقق هذه الأصول وأتى بأركان الإيمان جملة وتفصيلا كان أعلى مرتبة من غيره، ومن أخل بها صار ماذا؟ دون غيره في الركب والفضائل والمنازل. فأفضلهم أكملهم قياما بذلك كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وشرهم أبعدهم عنه كالكفار المعطلين والمشركين مثل فرعون وغيره من أصناف الكفار المنافقين. وأفضل الخلق من حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأقومهم بذلك أتبعهم له. نعم، يعني منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الناس في أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: أقومهم بذلك أتبعهم له، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والشر الخلق أعظمهم مخالفة لهؤلاء. هذا فيه إشارة لأهل السنة والجماعة للسلفيين، يعني أفضل الخلق قال من؟ أتبعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم السلفيون. وشر الخلق أعظمهم مخالفة لهؤلاء، أي للنبي عليه الصلاة والسلام وللسابقين الأولين، كالزنادقة الملحدين من القرانطة الباطنية العبيدية وغيرهم. وانتهى كلامه رحمه الله يفصل القول في هذه الأمور. وقال رحمه الله: ولما ذكر الأثر أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأن أسنانه شرائع الإسلام الظاهرة والباطنة. أظن أن هذا الكلام بابن القيم رحمه الله ويراجع إن شاء الله. نعم. وقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحا يفتح به. هذا كلام مفيد ونافع مبارك جدا يا أخي. قد جعل الله لكل مطلوب مفتاحا يفتح به، لكل مطلوب مفتاح يفتح المطلوب به. فجعل مفتاح الصلاة الطهور. الطهور مفتاح الصلاة، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. ومفتاح الحج الإحرام، يعني تبتدئ الحج بالإحرام. إذا لم تحرم يعني لم تدخل من الباب فلم تدخل، حجك غير مقبول. ومفتاح البر الصدق. لماذا؟ الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ومفتاح الجنة التوحيد، مفتاح الجنة. وعجبا لمن يتعب نفسه بكثرة الصلاة والصيام والذكر والصدقات وقراءة القرآن، ولكنه أهمل التوحيد أو خالف التوحيد، مع أن مفتاح دخول الجنة التوحيد. قال: ومفتاح العلم حسن السؤال. جعل مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء والاستماع. أما من لا يحسن السؤال ولا يحسن الإصغاء، والله لا يتعلم، لا يتعلم. بعض الناس يسألون لكن لا يحسنون السؤال، لا يحسنون السؤال، إما لسوء أدبهم ولسوء مقصدهم أو لجهلهم، فلذا لا يتعلم. فمفتاح التعلم يا أخوة حسن السؤال، ثم حسن الإصغاء والاستماع. قال: ومفتاح النصر والبصر الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، إذا لم تصبر لم تنتصر. ومفتاح المزيد الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. تريد زيادة العلم اشكر الله على ما أنت عليه، تريد زيادة رزقي اشكر الله جل وعلا على ما عليه. ومفتاح الولاية المحبة والذكر، تريد أن تكون وليا لله فعليك بذكر الله جل وعلا، وقدم محبته على محبة غيره. ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، تريد أن تكون راغبا في الآخرة مؤثرا لها على الدنيا فكن زاهدا في الدنيا. أما من يتوغل في الدنيا وينشغل بتكاثر الدنيا لا شك أنه يزهد في الآخرة ولا يرغب فيها. ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء. ابدأ بالدعاء والله جل وعلا يجيب وعد الإجابة. ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده للتفكر فيه، هذا مما يزيد الإيمان يا أخي. ومفتاح الدخول على الإسلام إسلام القلب وسلامته، والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك. ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. هذا كلام مهم يا أخوة، نجعلها بين قوسين. ومفتاح حياة القلب وسعادة القلب وذهاب الهموم والغموم والأحزان، هذه الأمور الثلاثة: تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. من يأتي بهذه الأمور الثلاث يحيا قلبه ويكون سعيدا مسرورا. قال: تدبر القرآن والتبرع بالأسحار وترك الذنوب. لا شك أن التبرع بالأسحار مع الصلاة والدعاء والاستغفار وترك الذنوب، لأن الذنوب يا أخوة يسبب رينا على القلب، يذنب اليوم ذنبا ثم ذنبا ثم ذنبا هكذا إلى أن يصل إلى ماذا؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفسدون. السبب ماذا؟ ذنوبهم. فكثرة الذنوب تميت القلوب، وترك الذنوب سبب حياة القلوب. وما منا أحد لا يذنب، لكن علينا بالتوبة والندم والاستغفار. قال ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق. إذا أردت أن يرحمك الله فكن محسنا، محسنا في عبادتك لله، وكذلك محسنا إلى عباد الله، لأن من جاد على الخلق جاد الله عليه، ومن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه، ومن أكرم الخلق أكرمه الخالق، ومن نفعهم نفعه الخالق. فإذا أردت مفتاح حصول الرحمة قال ماذا؟ الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. انظر جمع بين الأمرين، الإحسان إلى الخالق وإلى المخلوق. كيف نحسن إلى الخالق؟ الإحسان في العبادة، والإحسان إلى الخلق قال السعي في نفع عبيده. ومن ساحة الرزق، ساحة الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى، السعي هذا الأخذ الأسباب مع ماذا؟ مع الاستغفار والتقوى. وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مطرا ويمديكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يمديكم بأموال وبنين. ومفتاح العز طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والبغي الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم. ما هو هذا الباب؟ معرفة المفاتيح، وهو معرفة مفاتيح أبواب الخير والشر. لأن من الناس من يريد الوصول إلى هدف ولكن لا يعرف طريقه ولا يعرف بابه فلا يصل إلى هدفه. وهذا ما يقال العلم قبل القول والعمل، العلم بالمفاتيح قبل القول والعمل. قال هذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح أبواب الخير والشر. وليس هناك من يعرف هذه المفاتيح أحد مثل أهل السنة والجماعة، فهم الذين هداهم الله جل وعلا إلى معرفة أعظم مفتاح لدخول الجنة، وهو التوحيد واتباع النبي عليه الصلاة والسلام واجتناب الشرك والبدعة. ثم بعد ذلك يعني في تفاصيل شعب الإيمان والمفاتيح الأخرى هم يتفاوتون بحسب تفاوت علمهم ومعرفة الكتاب والسنة. قال لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم أو من عظم حظه وتوفيقه. وهذا أمر قدري مرتبط بالأمر الشرعي، من استجاب لله وفقه الله، ومن أعرض عن الله خذله الله ولم يوفق لمعرفة المفاتيح. وإن عرفها لم يوفق الله جل وعلا للأخذ بها واستعمالها. إذن يا أخوة الأمور كلها ترجع إلى التقوى، والتقوى لا يمكن للإنسان أن يتقي الله بدون علم، فالعلم والعمل هما ركنا التقوى. قال لا يوفق لمعرفته ومراعاته، المعرفة العلم والمراعاة العمل، العمل بهذا العلم. لا يمكن أو لا يوفق لمعرفته أي للعلم بهذه المفاتيح ومراعاته أي العمل بها واستخدام هذه المفاتيح إلا من عظم حظه وتوفيقه. وكيف يعظم حظك وتوفيقك؟ إذا كنت مع الله يكون الله معك، إذا حفظت الله يحفظك الله جل وعلا، إذا نصرت الله ينصرك الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه، كما جعل الشرك والكبر والإعراض عن ما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار، وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم، وجعل الغناء مفتاح الزنا، سبحان الله جعل الغنى مفتاح الزنا. ومع هذا نجد الحزبيين يستخدمون الأغاني والموسيقى ويفوقون العلمانيين والمنافقين والملحدين في ماذا؟ في نسبة مفتاح الزنا إلى الدين، ويقولون أنها مفتاح الخير والدعوة والصلاح، مع أن الحقيقة هي أن الغنى والموسيقى مفتاح الزنا. وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والكشف، وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان. ابق نائما وجالسا مرتاحا كسولا، فلا تجني إلا الخيبة والحرمان من وراء كسلك وراحتك. وجعل المعاصي كلها مفتاح الكفر، وجعل الكذب مفتاح النفاق، وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله، وجعل الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح كل بدعة وضلالة. وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر. فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له. الاعتماد هذا إذا مهم يا أخوة. لماذا؟ لأنه يحفظ وقتك ويجمع همتك ويختصر لك الطريق إذا عرفت المفاتيح. إذا عرفت أن تسافر من هنا إلى البصرة، قبل البدء بالسير والسفر والرحيل لا بد أن تسأل عن الطريق، تسأل من هو خبير بالطريق، دلني على أقرب وأسلم طريق إلى البصرة. إذا أخذت بمشورته وعملت بما علمت تصل إلى هدفك بأقرب وقت. أما إذا قلت أنا لا أريد أن أسأل عن المفتاح وعن الطريق، أنا أشتغل، قد تصل إلى طهران ولا تصل إلى مصر، ما يبقى لك إلا التعب. عاملة ناصبة تصلى نار الحامية. وينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له، والله من وراء توفيقه، والله من وراء توفيقه. إذا لم يوفق الله جل وعلا العبد لا شك أنه لا يصل إلى الهدف. له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا أتى بهذا؟ له الحمد وله النعمة والفضل، لا يسأل عما يفعل، له الحمد على توفيقه ولا يسأل عن تخذيله لعمره. إذا وفقك الله فله الحمد والفضل، وإذا خذلك الله لا يسأل عما يفعل. ثم هو عدل، نعم عدل، أعرضت عن الله جل وعلا فخذلك. والله جل وعلا له سنة ثابتة كونية في خلقه وعباده. تعرف على الله في الرخاء يا للفلوس، احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، ان تنصر الله ينصر. اما انك تركت هذه المفاتيح وهذه الاسباب وتريد النتائج، مستحيل. لا تأتي النتائج الا مع الاخذ باسبابها ومفاتيحها. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم. انتهينا من هذا الفصل يا أخوة الذي عقد لمعرفة أصول الدين، وصلى الله وسلم على رسول الله.